كان الناس في الأمم السابقة يعيشون أكثر من 1000 عام، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. أما نحن فأمتنا أمة قصيرة الأعمار ضعيفة الأبدان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل من يتجاوز ذلك. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى أفاض علينا بالنفحات الربانية، فأنت تصلي في اليوم 12 ركعة في اليوم والليلة يبنى لك بيت في الجنة، تسد فرجة في الصف يبنى لك بيت في الجنة وترفع بها درجة، تغتسل يوم الجمعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغو كانت له بكل خطوة خطاها من بيته إلى المسجد أجر سنة صائم نهارها قائم الليلة. تصلي الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وتصلي الصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، نفحات ربانية. من ضمن هذه النفحات هذا الشهر المبارك شهر رمضان، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيه ليلة هي خير من 1,000 شهر، من صامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. احرص من أول ليلة من ليالي رمضان أن تعتق هذه الرقبة من النار. أسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعتق رقابنا من النار، وجزاكم الله خيرا.